ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، يعني أنه يتعذر الحكم على الأسانيد صحة وضعفا في هذه الأعصار المتأخرة، وتوفي سنة 643، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، يعني وقال بالتعذر نظرا لأنه يميل إلى التقليد الفقهي، فمال أيضا إلى التقليد في التصحيح والتضعيف، وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغير من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. يعني ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى تعذر التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة، فما ينبغي أن نصحح حديثا في خارج الصحيحين إلا إذا كان قد صححه إمام معتبر أو ذكره في كتابه الذي اشترط فيه الصحيح. أما مستدرك الحاكم فإنه إذا صحح الحاكم ولم نجد لغيره تصحيحا ولا تضعيفا فإننا نتوسط في تصحيح الحاكم ونجعله حديثا حسنا، إلا أن نعلم علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي رحمه الله تعالى وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجاز لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، والناس على وهو الصواب والناس على ثلاثة أطراف: قوم منعوا من التصحيح والتضعيف حتى لمن تأهل، وقوم فتحوا الباب على مصراعيه حتى أصبحت فوضى علمية، يذهب ويرى سند الحديث أن ظاهر السند الصحة فيصحح ولو كان الحديث فيه علة، ولكن الصواب دائما مع المحققين الذين يحققون ويتعبون ويكدون ويجتهدون. والذي أراه الشيخ أحمد شاكر يقول رحمه الله، والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث وهيهات، كما فعل بعض المشايخ في عصرنا حيث إذا صحح الحاكم أو صحح الترمذي وضعف الألباني لا يأخذ بكلام الألباني، إنما يأخذ بتصحيحات أو تضعيفات المتقدمين. ودون النظر إلى الأدلة، وهذا مذهب يتسم بالتقليد، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وهيهات، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة، ولا تجد له شبه دليل، يعني ما تجد له شبه دليل واحد، بل يجتهد العالم المتبحر في التصحيح والتضعيف، وله أن يخالف من سبق. أخونا الشيخ علي الحلبي يقول: وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير، أنه أمر عسر لا مطلق المنع. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل معرفة في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه. يعني النووي عليه رحمة الله في كتاب الإرشاد يقول إن باب التصحيح يجب أن يفتح. لماذا؟ لأن الطرق قد سجلت، وأن الكتب قد ألفت، وأن طالب العلم الجاد المجد المجتهد يستطيع أن يصل على الطرق أكثر مما كان يصل إليها بعض السابقين، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق المجود بقية السلف ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيني ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة، ولد سنة 69 و500 ومات سنة 43 و600 من تصانيف الأحاديث المختارة وفضائل الأعمال ومناقب المحدثين. اسم المختارة المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد طبع بتحقيق شيخنا معالي الشيخ عبد الملك بن دهيش في 13 مجلدا. جمع في ذلك كتابا سماه المختار، ولم يتم ما أتمه. كان بعض الحفاظ يقصد ابن تيمية من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم والله أعلم، وهذا حق. المتتبع لأحاديث المختارة ولأحاديث المستدرك يجد أن المختارة أنقى أسانيد ومتونا من مستدرك الحاكم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وكتاب المختارة وفيه علوم حسنة حديثية، هو أجود من مستدرك الحاكم لو كمل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في مختارته خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكف الرد على السبكي، وهو يقصد الأحاديث المختارة، أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي، يقصد ابن حبان ونحوهم، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت رتبته درجته عن درجة غيره. يعني الأحاديث المختارة أنقى سنيد أنقى متونا من مستدرك الحاكم، وتوضع في مرتبة الترمذي ومرتبة صحيح ابن حبان. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدرك، فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغير من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فحسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، والعجيب لماذا يستدركه، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى: ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي المتوفى 333، قال: يتتبع أي المستدرك، ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا والصواب. قال شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: في المستدرك شيء كثير على شرطهم، وشيء كثير على شرط أحدهم، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهم أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربع، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وهو بكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز يحتاج عملا وتحريرا. يعني يحتاج إلى تتبع حديث حديثا حديثا والحكم عليه. وقال شيخ شيوخنا أبو الأشبر رحمه الله تعالى: اختلفوا في تصحيح الحاكم في المستدرك، فبالغ بعضهم أبو سعد المليني فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وتساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى من بعد، يعني الذي أملاه ونقحه ورتبه وراجعه التساهل فيه أقل بكثير مما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكم على الأحاديث ووافق وخالفه، وله أيضا أغلاط، حتى الذهبي له أغلاط، وقد طبع الكتابان في حيدر أباد بالهند. وطبع أيضا في مصر وبيروت، والمتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. إذن كتاب المستدرك يحتاج إلى عمل وإلى جهد وإلى تعب، نظرا لأنه لم ينقحه ولم يهتم به قبل نشره، بل مات قبل أن يحرره. موطأ الإمام مالك، تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. ولد البخاري سنة 94 و100، أي قبل موت الشافعي بعشر سنوات، فما كان قد أصبح عالما، إنما كان غلاما صغيرا. وولد مسلم في نفس السنة التي مات فيها الشافعي، سنة 204 وقيل ولد سنة 600، أي بعد وفاة الشافعي بسنتين. إذن قول الشافعي لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من مالك يقينا قبل تأليف الشيخين لكتابيهما. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز القرش الأموي مولاه من مكة، متوفى سنة 50 و100، وابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار القرش المطلب مولاه، مات سنة 52 و100. غير السيرة، يعني هو كتاب في السنة غير السيرة، ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي، المحدث الإمام قاضي زبيد أثنى عليه الإمام أحمد خير، ومصنف عبد الرزاق ابن همام، وغير ذلك، عبد الرزاق ابن همام ابن نافع حافظ الكبير عالم اليمن، أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني، توفي سنة 1100 عن 85 سنة، ومصنفه مطبوع. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، فالموطأ مطبوع في مجلد، بينما مصنف عبد الرزاق في 14 مجلدة، يعني أكبر بكثير الموطأ الإمام مالك، لكن موطأ الإمام مالك أنظف أسانيد وأنظف متونا وأعلى. يقول: وذلك لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال هذه الكلمة، والبخاري رحمه الله تعالى لم يكن بلغ قد بلغ 10 سنين، يعني البخاري عندما قال ذلك الإمام الشافعي ما كان قد بلغ 10 سنين، ومسلم ما كان قد ولد رحمة الله تعالى عليه. قال شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى: قال السيوطي في شرح الموطأ مسمى بتنوير الحوالك: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، وهذا غير صحيح، هذا غير صواب. والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، يعني ينظر فيها ويبحث فهي صحيحة أم ضعيفة أم منكرة إلى غير ذلك. وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها، كثرة المراسيل والبلاغات وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره، لم يذكر الموطأ في الكتب الصحاح لأنه شحن بالمراسيل والبلاغات وبأقوال مالك وغيره من الفقهاء. ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياتي فيما قالوه رواية القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليث وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيف وهي مطبوعة في الهند وأيضا طبعت في مصر. أقول ورواية محمد بن الحسن طبعت في مصر بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف، وقد طبعت روايات أخرى الموطأ كرواية أبي مصعب الزهري ورواية ابن القاسم ورواية سويد بن سعيد، وقد نشره أخونا أبو أسامة سليم الهلالي، روايات يحيى والقعنبي وأبي مصعب الزهري بن بكير وسويد بن سعيد الحدثاني وعبد الرحمن بن القاسم وعلي بن زياد في 5 مجلدات مع الفهارس. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. المنصور طلب من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب واحد وهو موطأ الإمام مالك بحيث لا يخرجون عنه، فأبى فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يعني قال إن العلماء جمعوا أشياء واطلعوا على أشياء نحن لم نطلع عليها، فكيف نلزمهم بكتاب واحد قد يوجد فيه قصور، وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، والتمهيد والاستذكار مطبوعان، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا توجد مسندة إلا على ندور. هناك المراسيل والبلاغات وصلها ابن عبد البر رحمه الله، وقد وصلها ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلا 4 أحاديث وصلها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وقد طبعت بتحقيق الشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري رحمه الله تعالى. انتهينا من الموطأ. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، بعض العلماء يطلقون على كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل، وكذا على كتاب النسائي وهذا تساهل، قال رحمه الله تعالى: وكان الحاكم أبو عبد الله، كان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، منها ما أخرجه في الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل رقم 72 و100 من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قلت: بل موضوع، موضوع. قال الحاكم في المستدرك: يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب. فتعقبه الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: يعقوب كذاب. وانظر سنن البيهقي ونصب الراية وتحقيق شيخ شوقين على الترمذي والوعي الغني. ومنها من الأحاديث المنكرة الباطلة، ومنها ما أخرجه في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا من طريق عمرو بن واقد عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث. كيف يكون منكر الحديث ويكون الحديث غريبا فقط؟ قلت: هذا حديث ضعيف جدا كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي وضعيف ابن ماجه. وعمر بن واقد القرشي مولاهم الدمشقي قال فيه: أبو مسهر كان يكذب من غير أن يتعمد. وقال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني والبركاني متروك، والبرقاني متروك الحديث، ورجع في ترجمة تهذيب الكمال. كل هذا ردا على من؟ على الحاكم والخطيب في قولهم أن الترمذي يسمى بالجامع الصحيح. ومنها ما أخرجه في المناقب باب فضل العرب من طريق حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق بن عبد الله عن طارق ابن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين ابن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القول. قلت: الحديث ضعيف جدا، بل حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بالوضع في السلسلة الضعيفة وضعيف الترمذي. وعلته حسين بن أحمر ابن عمر الأحمسي متروك، بل كذبه غير واحد من أهل العلم. ومنها ما أخرجه في المناقب باب فضل اليمن من طريق ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أحسبه من قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا، فأعرض عنه. ثم جاءه من الشق الآخر فقال فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا، أفواههم سلام وأيديهم طعام، وهم أهل أمن وأمان وإيمان. يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويروى عن ميناء هذا مناكير. قلت بل موضوع كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة وضعيف الترمذي. وميناء ابن أبي ميناء القرشي الزهري مولاهم مولى عبد الرحمن بن عبد الرحمن، كذبه غير واحد من الأئمة. وقول الحافظ إذن مع هذه الأحاديث الموضوعة كيف يقال على جامع الترمذي إنه صحيح؟ وقول الحافظ أبي علي بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، فيه نظر أيضا، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجال مجهولين إما عينا أو حالا. مجهول العين يعني الذي لا يعرف، مجهول الحال الذي لا يعرف حاله من التوثيق والتضعيف، وفيهم المجروح. وفيهم المجروح، وفي الأحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في كتاب الأحكام الكبير. ذكر الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتاب شروط الأئمة الستة بإسناده إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. وقال ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم، ومع كل هذا فقد وقعت في سنن أحاديث ضعيفة بل منكرة. وانظر ضعيف سنن النسائي لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وتعليق شيخنا زهير الشويش حفظه الله تعالى منها، ما ذكره في كتاب الحيض والاستحاضة باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى نسائه، من طريق صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن، قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. وانظر السلسلة الضعيفة وضعيف سنن النساء. وما ذكره في كتاب القبلة باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، من طريق محمد ابن عمر ابن علي عن عباس ابن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. وانظر ضعيف سنن أبي داود الأصل وضعيف سنن النسائي. وما ذكره في كتاب المناسك الحج باب حرمة الحرم من طريق الدالاني أبي خالد عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال: حدثني ابن أبي ربيعة عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأول مؤخر ولم ينجو أوسطهم. قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنون؟ قال تكون لهم قبورا. وانظر السلسلة الصحيحة وضعيف سنن النسائي. والدالاني أبو خالد واسمه يزيد بن عبد الرحمن ضعيف من جهة حفظه وقد خالف الحديث منكر. ومن جملة من روى له من الضعفاء إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة الأنصاري الأشهل مولاه إبراهيم بن يزيد الخوزي أزهر بن راشد الكاهلي أيفع. ومن المجاهيل إبراهيم بن إسماعيل الصائغ إبراهيم بن أبي بكر المكي الأخنسي أزهر ابن راشد البصري إسحاق بن كعب بن عجرة إسحاق بن يزيد ابن يزيدي الهذل المدني إسماعيل بن أبي إدريس إسماعيل بن رباء بن رياح السلمي إياس بن أبي رملة الشامي. إذا روى أيضا عن طائفة من الضعفاء فكيف يقال إنه كتاب صحيح وقد ورد فيه أحاديث كثيرة منكرة وضعيفة؟ فهذا من التساهل. طيب نقف عند مسند الإمام أحمد، وهل يوجد فيه أحاديث موضوعة أم لا يوجد؟ وما المراد بالموضوع إن وجد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ وقد قال بعض أهل العلم كالإمام أبي موسى المديني إن أحاديث أحمد أو إن مسند أحمد صحيح، فهذا القول فيه نظر. نعم، شرط في الرجال، يعني شرط في الرجال في التوثيق والتضعيف، لكن هذا الكلام يعني فيه نظر. وإن كان قد ضعف رجالا من شيوخ من رجال الشيخين. نعم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.